والآن مع الدرس 71. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع البيوع. وروى عن ابن دينار عن ابن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة. فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة. ثم روى عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزال فيها فأطل المقام فيها واستقر، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فاقلل المقام بها، يخشى أن تنزل العقوبة بهم وأنت فيهم. قال: وعن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب الله عبدا سمحا إن باع، سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى. ففيه فضيلة هذه الصفات. قال مالك: في الرجل يشتري الإبل والغنم والبز والرقيق أو شيئا من العروض جزافا. قال: لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا. قال مالك: في الرجل يعطي الرجل السلعة يوكل في بيعها، وقد قومها صاحبها قيمة، قال: قيمتها 500، فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء، إنه لا بأس بذلك. قال: لا بأس بذلك، إذا سمى ثمنا يبيعها به، وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه، وإن لم يبع فلا شيء له. قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق أو جئت بجمل الشارد فلك كذا، فهذا ليس من البيع، وهذا جعالة وليس إيجارة، لأنه قد يأتي به وقد لا يأتي به. قال مالك: فأما الرجل يعطى السلعة فيقال: بعها ولك كذا وكذا في كل دينار، قال: هذا لا يصلح. ومثله في المحلات التجارية، يأتي الموزع ويقول: خذ هذه السلع، كن وكيلا عني في بيعها، إن بعتها فلك ريال عن كل إيش سلعة منها. قال مالك: هذا لا يصلح. ليش؟ لأنه نقص من ثمن السلعة، نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم يجعل له، لأنه إيش قد يبيع 100 وقد يبيع 200 وقد يبيع 300، قال: هذا غرر. والقول الآخر في هذه المسألة أن هذا العقد عقد صحيح، وأن الشرط لازم، وأنه لا مانع من تعليق العقد بهذه الصيغة، فيقول: هذه أنت وكيل، كلما بعت سلعة فلك كذا. قال: وحدثني مالك عن ابن شعاب عن ابن شهاب الزهري أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة أي يستأجرها ثم يكريها بأكثر مما أكرها به. مثال ذلك: أستأجر منك جملا ثم أقوم بتأجير الجمل على من يحتاج إليه. قال الإمام مالك: لا بأس بذلك. قال المؤلف: باب القراض. المراد بالقراض أن يعطي إنسان ماله لآخر من أجل أن يعمل فيه، هذا يسمى قراضا. والقراض من الأمور الجائزة، لأنه لا يخلو إما أن يكون شريكة وإما أن يكون تفويضا. قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: قال: خرج عبيد الله وعبد الله بن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفل مر على أبي موسى الأشعري، يعني لما رجع وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسأهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى بلى، هناك أمر يمكن أفيدكم فيه، ها هنا مال من مال الله، يعني في بيت مال البصرة، مال يريد أن يذهب به، أن يعيده، أن يرجع، أن أن يذهب به إلى المدينة. قال: ها هنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، ما رأيكم أعطيكم إياه سلف فتشترون سلعة من البصرة، فإذا بعتموها فحينئذ تسددون ما عليكم، طيب، فتعيدون المال إلى بيت المال، والربح تأخذونه، ينتفعون بذلك أو لا ينتفعون؟ ينتفعون. قال: أريد أن أبعث هنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، ما رأيكم أسلفكم إياه فتبتاعان به، تشتريان متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة، فبالتالي تؤديان رأس المال والربح يكون بينكما، يا عبد الله ويا عبيد الله. فقال: وددنا ذلك، هذا طيب نستفيد منه. ففعل، وكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال، فلما قدم المدينة باع، فحصل ربح كثير، فلما صفوا البضاعة قاموا بأخذ بعض المال فسلمه إلى عمر، أصل المال، وأما الزيادة والربح فلم يسددا به. قال: فلما دفع ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه مثل الذي أسلفكما؟ لماذا خصكما؟ فقال: لا. فقال عمر: ابن أمير المؤمنين، أنت يا عبد الله وعبيد الله ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، فحينئذ ما دخلكم هذا المال وربحه لبيت المال، ولذلك أمرهم أن يعيدوا المال ويعيدوا الربح أيضا إلى بيت المال. فأما عبد الله فسكت وسلم، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو قدر أن المال هلك ألا يكون في ضماننا؟ لو جاء السراق فسرقوه ألا يكون في ضماننا؟ قال عمر: أدي المال إلى بيت المال. فسكت عبد الله بن عمر وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين اجعله قراضا، بحيث القراض أن أدفع لك مال تتجر به، ثم بعد ذلك لا يكون لك أجرة، ثم بعد ذلك الربح بيني وبينك. فقال رجل من جلساء عمر: لو جعلته قراضا. فقال عمر: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف الربح، وأخذ عبد الله وعبيد الله أبناء عمر نصف الربح، مع أما أصل المال فإنه يكون لبيت المال. قال: وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا من أجل أن يعمل به ويكون الربح بينهما، فيأخذ عثمان المال ويشتغل به، أصل المال يعود إلى الدافع الأول، الزيادة والربح تكون بينهما بحسب ما اتفقا عليه. قال المؤلف: باب ما يجوز في القراض. القراض له أحكام معتبرة، سنأتي إن شاء الله لما يجوز فيها وما لا يجوز، وما هي شروط القراض، الشروط في القراض، وما هي الشروط الباطلة التي تكون في القراض. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما يجوز في القراض. القراض فسره الإمام مالك بأن يأخذ الرجل مالا من صاحبه ويعمل فيه ولا يكون عليه ضمان لو تلف، ونفقة العامل تكون من المال إذا كان المال يمكن أن تكون النفقة فيه ويتحمل المال مثل ذلك. أما لو قدر أن العامل مقيم في أهله فحينئذ لا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: ولا بأس أن أعطيك مالا لتعمل فيه والربح بيننا، وأنت تقابلني كذلك فتعطيني مالا والربح يكون بيننا، فهنا مقارضة بين الطرفين. ولا بأس أن يقوم رب المال بالشراء من مال المقارضة، فهذا فيه إثبات أن مال المقارضة شخصية مستقلة عن شخصية رب المال، ومن ثم هذا يسمونه في زماننا الشخصية الاعتبارية. فشخصية الشركة شخصية مستقلة عن شخصية العامل وشخصية صاحب المال. قال: لو باب ما لا يجوز في القراض. قال: إذا كان لي عليك دين، فقلت: ما رأيك؟ هذا الدين الذي لي عليك اعمل فيه والربح بيني وبينك. قال: هذا لا يصح، لابد أولا أن يقوم المدين بتسليم المال إلى صاحبه، ثم يقوم صاحب المال بإعادة المال إلى العامل من أجل أن يعمل به. لماذا؟ قال: مخافة أن يكون العامل قد أعسر بالمال، وحينئذ يكون هذا علة أو يكون هذا من الحيل الربوية، لأنه يريد أن يأخذ مقابل دينه شيئا من المال. قال: لو قدر أن رجلا دفع لرجل مالا قراضا فهلك المال قبل العمل، أو هلك بعض المال قبل العمل، ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه. قال مالك: لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من الربح. في القراض أول ما نفعل نقوم بإعادة رأس المال إلى صاحبه، فحينئذ لا نقبل قول العامل بأن المال قد تلف، ونطالبه بتسديد جميع رأس المال، ثم الباقي يقتسمانه على حسب الشرط الذي يشترطانه. اشترطوا للعامل ربع ولصاحب المال ثلاثة أرباع، عملوا به. قال: القراض لابد أن يكون المال المسلم إلى العامل نقدا من ذهب أو فضة، من أجل أن لا يكون هناك نزاع أو مخاصمة، فلا يجوز تسليم العروض في القراض نفيا للاختلاف، لأن عند توزيع المال يبقى الخلاف في هذه العروض كم قيمتها، فيتنازعون ويختلفون، ولذلك نقول بداية القراض يدفع مالا من أجل نفي النزاع. قال: ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز فيه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره، لأن الله قال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم ذكر المؤلف الشروط الجائزة في عقد القراض والمضاربة. قال: لو شرط عليه قال: لا تشتري بمالي إلا السلعة الفلانية، لا تتاجر إلا في القماش فقط، فحينئذ يلزمه الوفاء بهذا الشرط. وهكذا لو قال: لا تتاجر مالي في الأسهم، فحينئذ نقول هذا الشرط شرط صحيح ويلزم العامل الوفاء به. قال مالك: من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا فيصح الشرط، أما لو قال: لا تشتري إلا السلعة الفلانية، قال: هذا مكروه، إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة. لا تتخلف في الشتاء ولا الصيف مثل الملح. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه شيء من الربح خالص دون صاحبه. مثال ذلك قال: خذ هذه 100 دينار تاجر فيها لي 10 دنانير من أول الربح، ما زاد عن 10 دنانير فمناصفة بيني وبينك. أو يقول العامل: أنا أضمن لك ربح 10%، وما زاد من الربح عن 10% فإنه يكون بيني وبينك. قال الإمام مالك: هذا لا يصلح ولو كان درهما واحدا، ما يشترط إلا جزء مشاع بالنسبة، يشترط نصف الربح له، يشترط ثلث الربح، يشترط ربع الربح، أو أقل من ذلك أو أكثر. فأما إذا سمى شيئا فإنه لا يصح ذلك. قال مالك: إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه دون صاحبه وما بقي من الربح يكون مناصفة، فهذا لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين. باب ما لا يجوز من الشرط في القراض. قال: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، ومثله أيضا في العامل، ولا يكون مع القراض بيع: أنا أعطيتك 100 فتتاجر بها، فحينئذ لا أربط عقد القراض ببيع، أقول أقارضك وأضاربك بشرط أن تشتري مني السلعة الفلانية، أو تستأجر مني دكاني، أو نحو ذلك. فكل هذه الشروط لا تصح ولا يجوز أن تكون في عقد القراض أو المضاربة. هكذا لا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه ذهبا معلوما، ولا فضة ولا طعاما ولا شيئا يزداد به أحدهما على صاحبه. فلو دخل القراض شيء من ذلك، قال: أنا خذ المال لي 10% لي ربح 100 مضمونة، 10% مضمونة، وما زاد عن ذلك فبيني وبينك، فحينئذ نقلب هذا العقد ونجعله عقد إيجارة، ونقول للعامل أجرة أمثاله، والمال والربح الباقي يكون لصاحب المال. قال: ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه، فلا يطلب مكافأة على العمل، وإنما له نسبة من الربح. قال: ولا يتولى منها شيئا لنفسه، ما يبيع لنفسه ولا يشتري لنفسه من مال الشركة. فإذا توفر المال وحصل، فحينئذ أول ما نبدأ به نعزل رأس المال فنسلمه للمالك، ثم يقتسمان الربح على شرطهما. فإن لم يكن للمال ربح وأصبح هناك خسارة، فالعامل يخسر عمله ولا نلزمه بدفع شيء من المال، وصاحب المال يخسر ماله. القراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من توزيع الربح، ولو كانت النسبة متفاوتة بنسبة كبيرة. العامل الذي أخذ المال قراضا لا يجوز له أن يشترط أن تكون الشركة سنوات متعددة، 5 سنين، ويبقى المال عنده لا ينزع منه. ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترد السنين لأجل يسميانه، لأن القراض لا يجوز إلى أجل، يشتغلون ومتى أرادوا فسخ العقد يفسخونه، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه. فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض، أي حاضر ليس فيه سلع، لم يشتري به شيئا تركه، وحينئذ صاحب المال يأخذ ماله. وإن بدا لصاحب المال أن يأخذ ماله وكان العامل قد اشترى سلعة، فحينئذ نقول يا أيها المالك للمال لا يصح منك ذلك حتى تباع السلعة. فلو قدر أن العامل أراد أن ينهي الشركة والمال عروض تجارة لم يكن للعامل ذلك حتى يبيعه فيرد عينا ذهبا كما أخذه. الزكاة على من؟ الزكاة في مال الشركة. لو اشترطت أنها من حصة العامل أو من حصة ما دافع المال قلنا هذا الشرط لا يصح ولا يعتبر، لأن من اشترط ذلك على الآخر فكأنه خص نفسه بنسبة من الربح. هكذا قال مالك في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا مضاربة ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال لو كان هناك خسارة تحملها، واضح المسألة؟ قال خذ هذه 100,000 اشتغل فيها، بس شرط لو حصل عليك خسارة أنت تتحمل الخسارة. قال مالك لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه، فلا يصح أن يشترط الضمان، فإنما المال. وكانت الشركة على شرط الضمان كان قد زاد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة قراض واشترط عليه ألا يبتاع إلا نخلا أو دوابا أو نحو ذلك، قال هذا ليس من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع. قال مالك لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما، قال أنت أعطيتني 100,000 سأستأجر عاملا يعمل معي بجزء من هذه 100,000، نقول هذا جائز، ومثله في المماليك. لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه على أن يقوم معه الغلام في المال، إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره، يعني هذا العامل يعينه في مال الشركة فقط ما يعينه في بقية الأمور. قال المؤلف باب القراض في العروض. الأصل في شركة المضاربة أن يدفع صاحب المال نقدا نقود لنفي النزاع. قال مالك لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين، يعني الذهب والفضة والنقود، لا تنبغي المقارضة في العروض، لأن المقارضة في العروض إما أن يقول لصاحبه خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتر به وبع على وجه القراض، فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها، أو يقول اشتر بهذه السلعة وبع فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك، دفع إليه أنواع من القماش، قال فإن فضل شيء فهو بيني وبينك، حينئذ لعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن تكون السلعة لها قيمتها ومنزلتها، ثم بعد ذلك لما انتهت الشركة تكون تلك السلعة قد مضى موديلها وأصبحت سلعة قديمة وبالتالي لا يشتريها الناس، فيكون فيها معنى مخالف لمعنى العدل، ولذلك أوجبنا أن يكون رأس المال في شركة المضاربة من النقود. أيضا قد يكون هناك مغالاة في ثمن تلك العروض وارتفاع في أثمانها، فحينئذ قد يذهب عمله وعلاجه باطلا، ومثل هذا غرر لا يصلح. قال: باب الكراء في القراض. الكراء يعني الإجارة، والقراض يعني المضاربة. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به متاعا فحمله إلى بلد التجارة فبار عليه، لم يشتره أحد وخاف النقصان إن باعه فتكارى عليه، استأجر أجراء يحملونه إلى بلد آخر فباع بنقصان واغترق الكراء أصل المال كله. مثال ذلك: أعطاني 100 واشتريت بها قماشا، ما اشتري مني هذا القماش، فأردت أن أنقله إلى بلد آخر فبعته في البلد الآخر 50، واستأجرت أجراء يحملون لي هذا القماش 50، فكانت اشتري القماش 100، فبالتالي اشتري القماش 50، هذه 50 أخذناها وسددنا بها أجرة الأجراء. قال مالك: إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيل ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال، يعني عندنا الآن قد يكون 50 و50، قيمة السلعة 50 وأجرة الأجراء 50، فحينئذ لا يكون لصاحب المال شيء. لكن لو قدر أن الأجراء استأجرهم 70 والسلعة بيعت 50، نقول يتحمل العامل هذا النقص، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، والعامل ليس له أن يعمل سوى ذلك. ولو كان ذلك يتبع به رب المال ونطالبه بالعشرين الباقية لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فحينئذ ليس للعامل أن يجعل تلك الزيادة على رب المال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.